ما معنى قوله تعالى وهم يجمحون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لولوا إليه وهم يجمحون. فما معنى قوله وهم يجمحون؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هؤلاء المنافقون يا محمد لو يجدون أي ملاذ أو مكان يفرون إليه لفروا إليه وتركوكم. لو يجدون ملجأ واضح، أو مغارات يعني جمع مغارة يعني كهوف بعيدة عن الناس، أو مدخلا أي مكان يدخلون فيه ولو كان جحرا في باطن الأرض، قال لولوا إليه وهم يجمحون. فما معنى يجمحون هنا؟ يجمحون أي لولوا إليه وهم مسرعين، مأخوذة من جمح يجمح إذا طار ونفر بسرعة وبخفة، كما يقال فرس جموح، جموح يعني يفر من صاحبه ويجمح من صاحبه ويهرب من صاحبه بسرعة. فإذا يجمحون مأخوذة من الجموح وهو السرعة والفرار بسرعة والطيران بسرعة والهروب بسرعة وهكذا. فإذا هذا يعني يصور نفسية هؤلاء المنافقين في شدة هروبهم من مواجهة الأعداء أو من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يفرون عن الواجبات بسرعة وبجموح. والله أعلم.